نمر إلى نظرية أخرى وهي النظرية المعرفية، يعتبر كاني رائدها كذلك طريف عفوا طرديف ونوفاك. المفاهيم الأساسية لهذه النظرية أن تعويض السلوك، أهم ما يميز هذه النظرية المعرفية هو تعويض السلوك بالمعرفة كموضوع لعلم النفس. تعتبر عفوا النظرية أن للعقل البشري قدرة على معالجة المعلومات، تعطي أهمية خاصة لاستراتيجية التعلم، التلقي، الوعي، المعالجة والتخزين، احتفاظ، الاسترجاع والتوظيف. من بين البيداغوجيات التي تعتمد على هذه النظرية نجد البيداغوجية الفارقية، المشروع، بيداغوجية حل المشكلات. أهم ما يميز هذه النظرية المعرفية هو أنها تعتبر أن التعلم هو تغيير للمعارف، تغير للمعارف هو تغير السلوك، أي سيرورة داخلية تحدث في ذهن الفرد. التعلم هو نشاط، تعتبر أن التعلم هو نشاط ذهني يفترض عمليات الإدراك والفهم والاستبطان. هذا هو ما يميز النظرية المعرفية.